بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث لبيان حكم المني، ويسمى بالجنابة. كنت أغسل جنابة يعني المني، سمي المني جنابة من المجانبة، لأن المني جانب محله وخرج من محله. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه بيان خدمة أهل الفضل، ولا سيما الزوجة لزوجها، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنها كانت تزيل أثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن المني طاهر، أنه طاهر، لأنه في الرواية الثانية اكتفت بفركه، ولو كان نجسا كان لا بد من غسله. فالاكتفاء بفركه إذا كان يابسا دل على طهارته، فهو مثل البصاق والمخاط، يكتفى بفركه وإزالته. وأما غسلها إياه فهذا إذا كان رطبا، وهو من باب النظافة، من باب النظافة لا من باب غسل النجاسة. فالمني طاهر، لكن إن كان رطبا فإنه يغسل من باب التنظيف، لأنه لا يمكن فركه، وإن كان يابسا فإنه يكتفى بفركه، وهذا من باب النظافة. ولو صلى الإنسان وعلى ثوبه شيء من المني صلاته صحيحة. نعم. نعم، هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل، بيان ما يوجب الغسل في عمل المرأة الرجل مع امرأته. قال إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس الزوج بين شعب زوجته الأربع، والأربع اختلف في تفسيرها، وأقرب الأقوال أن المراد يداها ورجلاها، هذه أربعة أعضاء. فإذا جلس الزوج بين أعضائها الأربعة وجهدها، يعني أولج ذكره فيها، فإنه يجب الغسل. وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان، أي ختان الرجل وختان المرأة، فقد وجب الغسل. والفقهاء يقولون يجب الغسل إذا غيب الحشفة، إذا غيب الحشفة ولو لم يحصل إنزال، لأن هذا جماع، يسمى جماعا، يوجب الغسل ولو لم يحصل منه إنزال. فهذا من موجبات الغسل، التقاء الختانين أو الإيلاج، إيلاج الحشفة في فرج زوجته، إنه حينئذ يجب عليه الغسل، وعليها أيضا، على الاثنين، عليه وعليها. هذا معنى جهدها، يعني جامعها بالإيلاج. أما إذا لم يحصل إيلاج، يعني استمتع بها بدون إيلاج ولم يحصل إنزال، فلا غسل حينئذ. وفي الحديث بيان الأحكام الشرعية وأنه لا يستحيى من ذكر الأحكام الشرعية، إن الله سبحانه لا يستحيي من الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن ما يوجب الغسل على الزوجين في الجماع بينهما. والغسل معروف هو استعمال الماء في جميع على جميع البدن كما سبق، وهو الطهارة الكبرى. نعم نعم نعم. ابن علي رضي الله عنهما أنه كان هو رسول الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعند قوم سألوه عن الغسل فقال يكفيك الصاع؟ فقال رجل ما يكفيه؟ فقال جابر كان يكفي منه وهو منك شهرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في توبه. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الماء على راسه ثلاثه. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الاسد محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابوه محمد بن الحنفيه. نعم، هذا الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ومحمد بن الحسين يكنى أبا جعفر ويلقب بالباقر، أبو جعفر الباقر، لأنه تمكن في العلم وبقره فسمي بالباقر لقوة علمه وذاكرته رضي الله عنه. وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن علي بن الحسين زين العابدين، والحسين هو بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنها. أنهم كانوا عند جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه، فسألوه عن الغسل، يعني عن مقدار الماء الذي يغتسل به الجنب، فقال يكفيك الصاع. والصاع النبوي 4 أمداد، والمد هو ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين، يسمى بالحفنة. الحفنة ملء الكفين مجموعتين ممدودتين. الصاع 4 حفنات، هذا هو الصاع النبوي، كل حفنة تسمى مدا. فالصاع النبوي 4 أمداد أي 4 حفنات. فقال رجل ما يكفي؟ فقال جابر كان يكفي منه وأوفى منك شهرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في توبه. نعم. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الماء على رأسه ثلاثا. أنا ما عن هذا سألتك، سألتك عن الرجل الذي اعترض منه. نعم. عن أبي جعفر. نعم. محمد بن علي بن الحسين بن علي. ما سألتك عن هذا، عن آخر الذي اعترض وقال ما يكفيني، من هو؟ قال رضي الله عنه. نعم. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. نعم، الرجل الذي اعترض على جابر لما قال يكفيك الصاع، قال هذا الرجل ما يكفيني، وهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، الحسن ابن محمد بن علي، أبناء عم هو علي بن الحسين، يسمى محمد بن الحنفية، أبوه يسمى محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، أم محمد من بني حنيفة، سمي ابن الحنفية فرقا بينه وبين إخوته أبناء فاطمة رضي الله عنها. وهذا ابنه اعترض، كان مع الحاضرين، اعترض وقال ما يكفيني، فرد عليه جابر برد فيه قسوة، لكن لأن هذا الرجل أساء الأدب، أساء الأدب، فقال ما يكفيني، هذا اعتراض على السنة، اعتراض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مقدار، فيه مقدار الماء الذي يغتسل به، وأنه مقدار الصاع، هذا مقدار ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لتحديد الماء في الجنابة حد مقدر، ولكن كل ما قلل من الماء وأسبغ الوضوء فهو أحسن، كل ما قلل من الماء وأسبغ الوضوء كان أحسن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقلل الماء ولا يسرف في صبه، وكان يسبغ الوضوء صلى الله، يسبغ الاغتسال، يسبغ الاغتسال. ولذلك ذكر الراوي أنه يغسل رأسه ثلاثا من هذا الصاع، ويفيض على جسمه عليه الصلاة والسلام، يكفيه. والماء إذا دبر ورفق به يكفي، وأما إذا لم يدبر ولم يقتصد فيه فإن الكثير لا يكفي. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله رب قليل رفق به فكفى، ورب كثير أسرف فيه فلم يكفي، أو خرق من الخرق، خرق فيه فلم يكفي. فالمدار على حسن الاستعمال، المدار على حسن الاستعمال لا على كثرة الماء. فهذا الحديث يدل على مسائل، يدل على أنه ينبغي التقليل من الماء في الاغتسال مع إسباغ الاغتسال وإيفائه، وأن هذا أفضل من كثرة صب الماء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فالسنة أن الإنسان لا يستهلك كمية كثيرة من الماء، وهذا في جميع العبادات، الإنسان يعتدل فيها ولا يغلو ويتشدد فيها، بل يتوسط في جميع العبادات، ومنها الاغتسال من الجنابة. ينبغي أن الإنسان ما يزيد ويغلو ويتشدد ويكثر من الماء مثل ما يفعل بعض الموسوسين أو بعض المسرفين. فالعبادة لا يجوز فيها الإسراف والغلو، وإنما العبادة تكون بالاقتصاد والاعتدال، من غير إخلال ومن غير زيادة، يعني لا إفراط ولا تفريط في كل العبادات، هذا المنهج السليم، الاعتدال فيها من غير إفراط وكثرة ومن غير تفريط وإضاعة، هذا في جميع العبادات. والماء بالذات إذا أسرف فيه الإنسان ارتكب محظورين، المحظور الأول أنه غلا في العبادة وزاد فيها، المحظور الثاني أنه ضيع الماء الذي قد يكون لا يحصل عليه إلا بتعب وبأثمان كثيرة وتكاليف، كما هو الحال الآن. أنتم تعلمون الماء كم يستهلك من الدولة من النفقات، كم يستهلك من النفقات من الدولة، فلا ينبغي الإسراف به وإضاعته، لأنه إهدار لثروة عظيمة، إهدار لثروة عظيمة من غير فائدة. فينبغي الاقتصاد في الماء وعدم إضاعته في الغسيل، في الاغتسال، في سقي الأشجار والحدائق وغير ذلك من الأمور التي الآن الناس، أو تضييعه في الشوارع، غسل البيت ويغسلون البيت كله بالماء ويسيح الماء في الأسواق ويؤذي المارة، كل هذا أمر لا يجوز. ينبغي الاحتفاظ بالماء، ينبغي الاحتفاظ بالماء وعدم إضاعته، لأنه ثروة ما جاءت إلا بنفقات وتكاليف عظيمة. تعلمون أن العالم الآن، العالم كله الآن يشكو من شح المياه، تعقد مؤتمرات لأجل النظر في صرفية الماء، وهذه البلاد كما ترون من شح الأمطار وقلة المياه، فلا ينبغي هذا الإسراف في المياه وإضاعتها من غير فائدة. وفي العبادات يكون الأمر أشد، لأن الإسراف يكون إسرافاً في العبادة وغلواً وتشدداً في العبادة منهي عنه. بعض الناس يفتح البزبوز أو يفتح صراف الماء ويخليه يضيع، إذا أراد يغسل يده يضيع كمية كبيرة بس لتغسيل كفه، ويفتح الماء ويخليه يضيع، بقى يغسل إناء ولا شيء أو ثوب أو أي شيء يضيع مياه كثيرة، سيسأل عن هذا يوم القيامة ويحاسب، لأنه أضاع ثروة عظيمة وأسرف. وإذا كان هذا في العبادة والطهارة فإن هذا محرم، الإسراف في الماء محرم. ينبغي التنبه لهذه المسألة، والشارع الحكيم كما ترون أرشد إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس خوفا من الله، وأكمل الناس في عبادة ربه في طهارته وغيرها، يكفيه الصاع 4 أمداد، يكفي جسمه صلى الله عليه وسلم كله، ومع هذا يغسل رأسه 3 مرات من هذا الصاع، لأنه رفق به ودبره تدبيرا حسنا فكفى. بعض الناس يظن أنه إذا أكثر صب الماء يكون هذا أفضل وأتم فيه، وقد يكثر صب الماء ولا يرتفع حدثه لأنه لم يغتسل اغتسالا صحيحا، ويطلع ما اغتسل لأنه ما أجرى الماء على كل بدنه، بل يصب الماء بدون تقدير وبدون شيء ويظن أن هذا أنه يكفي. ينبغي التفطن عند هذا الأمر، عند الوضوء، عند الاغتسال، عند استعمال الماء في أي شيء، يستعمل الرفق، يستعمل الاقتصاد، ولا يصرف من الماء إلا بقدر الحاجة. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يكون في الماء إسراف، قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فهذا أمر، مسألة ينبغي التفطن لها وتنبيه الناس، تنبيه الناس عليها. وفي الحديث دليل على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإن جابر رضي الله عنه ذكر لهؤلاء الأخيار الذين جلسوا عنده من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر لهم مقدار ما كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم لأجل الاقتداء. وله بلازم أن الإنسان يتقيد بالصاع، لكن هذا مبدأ في الاقتصاد، إن الإنسان يحرص على تقليل الماء، يحرص على تقليل الماء مهما أمكن ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ربع الصاع، الوضوء بمد ربع الصاع، وفي رواية وجاء في حديث أنه بثلثي مد توضأ عليه الصلاة والسلام. هذا مقدار طهوره صلى الله عليه وسلم، الوضوء مد أو ثلثي مد، والاغتسال بالصاع، صاع من الماء. فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء، والمدار على إسباغ الطهارة، سواء اغتسل بأقل من الصاع أو بمقدار الصاع أو بأكثر من الصاع قليل، المدار على الإسباغ، إسباغ الماء على العضو أو على الجسم. هذا هو المطلوب، إسباغ، إسباغ الطهارة، أي إتمامها على محل التطهير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه الماء، هذا هو المقصود. وفي الحديث دليل على الإنكار على من أساء الأدب، الإنكار على من أساء الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل لما قال له جابر إن الصاع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما يكفيني، فكأنه ما يكفيه ما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه إساءة أدب، ولهذا قال كفى من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه أن العالم إذا أساء أحد عنده الأدب في مسألة من مسائل العلم أنه يعنف عليه بالكلام، يعنف عليه بالكلام بما يردعه عن ذلك، لأنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام مسائل العلم واحترام العلماء، وأن طالب العلم يحسن الأدب ولا يأتي بمثل هذا اللفظ. وفيه دليل كما سبق على أنه يستحب أن يغسل رأسه 3 مرات، يعمم رأسه بالماء ويبلغه 3 مرات، هذا سنة، والواجب مرة واحدة بحيث لا يترك من شعره ومن بشرته شيء ما يمر عليها الماء، فإذا عممه بمرة واحدة هذا هو الواجب والمجزي، وإذا زاد إلى 3 فهذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التيمم. التيمم بدل الطهارة بالماء، التيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده أو العجز عن استعماله، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. التيمم من خصائص هذه الأمة في أنها إذا عدمت الماء أو عجزت عن استعماله لمرض أو لقلة الماء الذي لا يكفي لحاجته وطهارته، فإنه يوفره لحاجته ويعدل إلى التيمم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر في غزوة بني المصطلق، فنزلوا منزلا وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، شيء من الحلي فقدته، فأقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقد، والله أجرى ذلك لحكمة عظيمة، وكانوا على غير ماء، لما حضرت الصلاة أنزل الله هذه الآية، فكان هذا من بركات عائشة رضي الله عنها، هذا من بركات عائشة رضي الله عنها أنها كانت سببا في هذا التيسير على المسلمين ونزول القرآن في هذه القضية. ولما حركوا البعير وجدوا العقد تحته، وجدوا العقد تحت البعير. وغزوة بني المصطلق قيل إنها في السنة 4 للهجرة، وقيل 5، وقيل 6، والراجح هو الأخير أنها كانت في السنة 6 من الهجرة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فنزول فذكر التيمم جاء في سورة النساء وجاء في سورة المائدة، فهو ثابت بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده وتخفيف عنهم، تيسير لهم في أن التراب يقوم مقام الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله. والتيمم في اللغة هو القصد، يقال تيمم كذا إذا قصده، وفي الشرع هو استعمال التراب الطهور بدلا عن الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء أو العجز عن استعماله على صفة مخصوصة، هذا هو التيمم، وهو من خصائص هذه الأمة التي سيأتي ذكرها. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. هذا الحديث عن عمران بن حصين بن عبيد الصحابي الجليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفضله وكرمه على الله سبحانه وتعالى، هذا هو عمران بن حصين، وكان من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في أبيه هل هو صحابي أو لا، وهو حصين بن عبيد اختلف في كونه صحابيا أو لا، فهو صحابي جليل، وهو ممن سكنوا في العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله، حتى قال الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين رحمه الله: لم يأتنا مثل عمران بن حصين، أو لم يأتنا أفضل من عمران بن حصين رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلا، رأى رجلا معتزلا عن الصلاة وجالس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالتراب فإنه يكفيك، عليك بالتراب فإنه يكفيك. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس في عند المصلين، وهذا من حسن أدبه أنه لم يجلس عند المصلين وإنما اعتزل في ناحية، اعتزل في ناحية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا. هذا فيه أن العالم يستفصل من الإنسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل أن ينكر عليه، وقبل يستفسر منه لعل له عذر. النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه وقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة، إما باحتلام أو غيره، ومعلوم أن الجنب يجب عليه الاغتسال، ولكن لا ماء، المكان الذي هم فيه ليس فيه ماء. فهذا الرجل إما أنه لم يعلم بمشروعية التيمم، وإما أنه علم وظن أن التيمم إنما هو عن الوضوء فقط ولا يستعمل عن الجنابة، لأن فيه من يرى أن التيمم لا يكفي في الجنابة، منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يرون أن التيمم لا يكفي عن الجنابة وإنما هو في الوضوء فقط. ويروى أنهما رجع بعد ذلك، ولكن المشهور أنهم لا يرون ذلك، لا يرون أن التيمم يكفي. فربما أن هذا الرجل على هذا المذهب يرى أن الاغتسال من الجنابة لا بد منه، فإذا لم يوجد ماء فإن الإنسان لا يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه هذا الإشكال وقال له: عليك بالتراب، عليك هذه كلمة حث عليك بكذا، أي أحثك على كذا، وهي بمعنى، بمعنى اسم فعل الأمر، أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، أي كلمة حث وإغراء، عليك بالتراب أي استعمله في التيمم، فإنه يكفيك أي يكفيك عن الماء، لأن الرجل قال ولا ماء، فدل على أنه إذا لم يوجد ماء فإنه يعدل إلى التيمم، وهذا كما في الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو التراب، الصعيد ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض من تراب أو غبار، فيتيمم به من لا يجد، الماء. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه وجوب صلاة الجماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر من هذا الرجل اعتزاله عن الجماعة، وهو لا يستنكر إلا على من ترك واجبا، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للإنسان ينفرد، وهو من جملة أدلة وجوب صلاة الجماعة. وفي الحديث أن العالم يستفصل ممن يرى عليه ملاحظة، يستفصل منه ليعرف عذره، ثم يبين له الحكم الشرعي، ولا يستعجل بالإنكار عليه، بل يرفق به ويسأله ويستفصل منه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه ومع من يريد أن يعلمهم، مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقسو عليهم، لأنهم جهال والجاهل معذور، لم يترك الحق عنادا حتى يعنف عليه، وإنما تركه عن جهل، فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه. ففيه الرفق في التعليم، والرفق في إنكار المنكر، والرفق في الفتوى والاستفصال، حتى يكون التعليم واقعا موقعه، ويكون أيضا أطيب للنفوس. وفي الحديث دليل على أن التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الأصغر، على أن التيمم يكون عن الحدث الأكبر كما يكون عن الحدث الأصغر، يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، والحمد لله. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني في قوله يكفيك دليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل أحكامهما، وأنه لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء أو نواقض الاغتسال، خلاف من يرى أنه إنما يتيمم عند دخول الصلاة، وإذا تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى، وأنه إذا خرج الوقت يبطل التيمم. هذا قالوه، لكن ليس عليه أدلة. وحديث يكفيك هذا دليل على أنه يكفي عن الماء في كل أحكامه. ومن هنا يقولون إن التيمم الصحيح أنه رافع للحدث لا مبيح للعبادة، بعضهم يقول إنه مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، والصحيح الأول أنه رافع للحدث، ويعمل به مثل ما يعمل بالطهارة بالماء تماما، ولا يبطله إلا ما يبطل الطهارة بالماء، هذا هو الصحيح. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه وجهه. نعم، هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل، هو وأبوه وأمه صحابة أسلموا في مكة وعذبوا عذابا شديدا، وقتلت أم سمية صابرة محتسبة في سبيل الله عز وجل. وعمار بن ياسر هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة، واستشهد في الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين، استشهد في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما. فيقول بعثني رسول الله، يعني أرسلني رسول الله في حاجة، فأحضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء، وهو يعلم أن التيمم يكفي عن الماء في الحدث الأكبر، يعلم هذا. قال فتمرغت كما تتمرغ الدم، هو يعلم أن التيمم يقوم مقام الماء، لكنه لا يعرف كيفية التيمم، لا يعرف كيفية التيمم. فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، قاس التيمم بالتراب على الطهارة بالماء، فكما أن الطهارة بالماء يعمم بها البدن من الجنابة، فكذلك قاس التيمم وعمم بدنه بالتراب رضي الله عنه، تمرغ كما تتمرغ الدابة. قالوا فهذا فيه دليل على استعمال القياس، هذا من أدلة استعمال القياس، وأن القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن عند الإنسان من يسأله ولا من يعلمه فإنه يجتهد بحسب استطاعته ويفعل العبادة. فهذا عمار اجتهد رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء، فعمم بدنه بالتراب، عمم بدنه بالتراب. قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا، أي أن تفعل، القول يطلق على الفعل، أن تقول أي تفعل هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ثم مسح بهما كفيه ووجهه. فهذا الحديث فيه مسائل، أولاً فيه أن التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الأصغر، أن التيمم يستعمل في الطهارتين الكبرى والصغرى. وفيه مسألة أصولية وهي العمل بالقياس، فإن عماراً قاس طهارة التراب على طهارة الماء، لذلك تمرغ في التراب. وفيه الرجوع إلى أهل العلم، فإن عمارا لم يسكت على فعله هذا، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم الشرعي، فدل على أن كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء، أنه يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. وفيه أن التيمم لا بد أن يكون بالضرب، فلو وضع يده على الأرض ومسح لم يكفي هذا، لا بد أنه يضرب الأرض بيديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه. وفيه بيان فروض التيمم وأنهما فرضان، الوجه والكفين، والكف يراد به اليد، يراد به اليد من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين اليد، هذا الكوع يسمى. أما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق، ففرق بين المرفق وبين الكوع، فهذا هو الكف. فدل الحديث على أنه لا يشرع مسح الذراع مثل ما يغسل في الوضوء، وإنما يمسح الكف فقط، وهو ما كان من مفصل الكوع من حد الذراع، وهذا مذهب الجمهور أنه يمسح بكفيه فقط. وفيه دليل على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة، ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه، فيمسح وجهه ببطون أصابعه ويمسح كفيه براحتيه ظاهرهما وباطنهما. هذه كيفية التيمم. ولو تيمم بضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفيه، فلا بأس، لكن الصفة الأولى آكد وأصح، أنه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي الحديث تعليم الجاهل، وفيه أن من اجتهد وأدى العبادة، أن من اجتهد حسب استطاعته وأدى العبادة أنه لا يؤمر بإعادتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه اجتهد حسب استطاعته. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا اجتهد الإنسان وأدى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي فإنه لا يعيد العبادة التي أداها بالاجتهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث يتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله وما خصه به دون غيره من الأنبياء. الله جل وعلا خصه بخصائص دون غيره من الأنبياء، لأنه هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين، فالله أعطاه هذه الخصائص، وهي كثيرة، الخصائص النبوية كثيرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها خمسا. وللإمام السيوطي كتاب سماه كتاب الخصائص النبوية يبلغ مجلدين ضخمين، فهذا الحديث فيه ذكر هذه الخمس، قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، أي أعطاني الله جل وعلا خمسا، أي خمس خصال لم يعطها نبي قبلي. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أما بعثة هذا النبي فهي عامة لجميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، وباقية إلى أن تقوم الساعة، لا يأتي بعده نبي. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. بعضهم استشكل أن نوحا عليه السلام بعد الغرق صار نبيا لمن بقي من أهل الأرض، والجواب عن هذا أن أصل نبوة نوح عليه السلام خاصة، وإنما صار نبيا لمن بقي بعد الغرق هذا ليس في أصل النبوة، وإنما هو بعد الغرق فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل نبوته عامة، فلا يتعارض هذا مع هذا. بعثت إلى الناس كافة، وهذا في القرآن: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل هو رسول إلى الجن والإنس، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فدل على أن بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين، الجن والإنس. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا محل الشاهد من الحديث للباب. جعلت لي الأرض مسجدا يعني صالحة للصلاة فيها، كلها تصلح للصلاة فيها، بينما كان الأمم السابقة يصلون في أمكنة خاصة في بيعهم وكنائسهم. أما هذه الأمة فإن الله وسع عليها فجعل الأرض كلها لها صالحة للصلاة، مسجدا يعني مكانا للصلاة، مكانا للصلاة. وطهورا أي ترابها طهور، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، هذا محل الشاهد من الحديث وطهوره. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا، وذلك بالتيمم لمن لم يجد الماء. وقوله جعلت لي الأرض يدل على أنه يصح التيمم على جميع الأرض، سواء التراب أو الرمل أو أي شيء من وجوه الأرض، فيتيمم على الأرض أيا كان نوع هذه البقعة. وبعض العلماء يقول أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب الذي له غبار، ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم على جميع الأرض الطاهرة، على جميع الأرض الطاهرة، سواء كان عليها غبار أو لم يكن عليها غبار. وكذلك يصح التيمم على ما عليه غبار طاهر من الجدران والفرش والبلاط والكيس، كيس الطعام أو كيس الشعير أو الأكياس المملوءة، إذا كان عليها غبار فيضرب عليها ويمسح على وجهه وكفه. فالتيمم يكون بالتراب ويكون على وجه الأرض الطاهرة ويكون بالغبار الطاهر أيضا. المسألة عامة ولله الحمد ونافعة. جعلت لي الأرض يعني كل الأرض طهورا، وأنه لا يشترط التراب أو الغبار، بل كل ما كان من الأرض يصح التيمم عليه في هذا الحديث. وإذا لم يكن عنده شيء من الأرض أو الأرض اللي عنده نجسة فلا بأس أن يتيمم على الجدار الذي عليه غبار أو على الفرش التي عليها غبار أو اللبد التي عليها غبار وهي الوسائد مثلا، فإذا وجد الغبار الطهور إنه يكفي عن التراب ويكفي عن الأرض، وهذا من تيسير الله. أما الشيء اللي ما عليه غبار وله وجه وله من الأرض كالخشب وما هم من الأرض ولا عليه غبار فهذا لا يتيمم عليه، لأنه ليس من الأرض وليس عليه غبار، مثل الخشب والصوف ونحو ذلك مما ليس عليه غبار. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله يلقي الرعب في قلوب الكفار من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد يوجد الرعب للكفار من المسلمين لكن لا يبلغ هذه المسافة، يكون دون هذه المسافة، فقد يوجد الرعب من الكفار من المسلمين لكن لا يكون من هذه المسافة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يذلهم بالكفر ويلقي في قلوبهم الرعب. قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالكافر ذليل ومرعوب من المسلمين إذا كان في المسلمين قوة وإيمان، إذا صار عندهم إيمان وعندهم قوة فإنه أهل الأرض يخافونه، كما كان للصحابة رضي الله عنهم أنهم بلغوا المشارق والمغارب في الجهاد وخافهم الناس، لأن الله ألقى الرعب في قلوب الكفار. أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف إيمان وضعف قوة فإن الأمر ينعكس، يصير الذل على المسلمين الرعب من الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم وتلقى في قلوبكم. هذا متى؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا ترك المسلمون دينهم وضعه فيه فإن الأمر ينعكس، يكون المسلمون هم المرعوبين ويكون الكفار يخوفونهم. قال يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال ينزع الرعب، تنزع المهابة من المسلمين وتلقى عليهم الذلة، تلقى عليهم الذلة إذا ضعف إيمانهم وضعف تمسكهم بدينهم، فإن الله يسلط عليهم عدوه. لا يوجد هذا الرعب للمسلمين وهذا الخوف من الكفار إلا إذا كان في المسلمين قوة إيمان وقوة سلاح، القوتان قوة الإيمان وقوة السلاح. صرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد، ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد، هذه هي المغانم. وهذا موجود في الأمم السابقة أنهم يجاهدون الكفار ويسبون أموالهم ولكن لا تحل لهم، بل تنزل نار من السماء فتحرقها. فلما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له الغنائم، قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا اتقوا الله إن الله غفور رحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرآن إلى آخر الآيات. الله أحل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث وغيره للمسلمين، وهي أطيب المآكل ما كان من المغانم، لقوله تعالى حلالا طيبا، فهي أطيب ما يأكله المسلم، أطيب الكسب هو المغانم في سبيل الله عز وجل. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى في الموقف إذا حشر الناس وطال عليهم الوقوف طلبوا الشفاعة من الأنبياء واحدا من أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء يعتذرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت إليه يقبلها، يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام ثم يذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقبل ويشفع عند ربه حتى يفصل بين الناس ويريحهم من الموقف، ويكون هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. فهذه الخمس، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذه هذه الخصائص الخمس، والشاهد منها قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا فيه التيمم، تيمم على الأرض، تيمم على وجه الأرض، وأنه يكفي عن الماء، وفيه أن الأرض كلها صالحة للصلاة فيها إلا ما استثني من الحمام والحش، وفيه أشياء سبعة مواطن ينهى عن الصلاة، ومعاطن الإبل وقارعة الطريق، هذه المواطن تخصص، وما عداها فكل الأرض صالحة للصلاة فيها. نعم. باب الحيض. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا استمتع الرجل بالزوجة بدون الإيلاج وقع المرأة المني، فهل يجب عليها الغسل؟ إيش؟ وقع عليها المني، مني منها خرج منها هي ولا من الزوج؟ إذا كان منها هي عليها الغسل، إذا كان من الزوج فالغسل على الزوج فقط. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم طهارة الفراش الذي يتم الجماع فيه، وما حكم الماء المختلط من فرج المرأة ومني الرجل بعد انتهاء الجماع؟ طاهر، هذا طاهر. نعم. فضيلة الشيخ، لكن يقول إنه يتجنب من أجل النظافة، يتجنب من أجل النظافة، أما الطهارة فهو طاهر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يجد الماء والتراب فهل يجوز التيمم على الأرض الصلبة؟ ما دام عنده أرض طاهرة يتيمم عليها، ولو كانت حجرا، ولو كان ما دام عنده شيء من الأرض وهو طاهر يتيمم عليه، لكن لو أنه ما عنده أرض ولا عنده ماء، مثل المصلوب، مثل المسجون سجن ما عنده شيء، هذا يصلي بلا تيمم وبلا وضوء، يصلي على حسب حاله، الصلاة ما يتركها أبدا، يصلي ولو بلا وضوء وبلا تيمم، اتقوا الله ما استطعت. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا انقطع الماء عن المنزل فهل يصح التيمم؟ في البلد إذا انقطع عن المنزل وموجود في البلد يروح يطلب الماء ويروي. نعم. ولا يجوز له التيمم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المساجد فيها ماء والبيوت الأخرى فيها ماء، الماء موجود والله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الوقت الحاضر كم مقدار الصاع من اللترات؟ الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي، الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي، فإذا استعمل الصاع الموجود صار فيه احتياط. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأول في التيمم، هل المسح الوجه أو الكفين؟ مسح الوجه أولا، ثم امسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا به، والله جل وعلا ذكر الوجه قبل اليدين، وأما الحديث أنه مسح بكفيه ووجهه، الواو لا تقتضي الترتيب، الواو للجمع فقط ولا تقتضي الترتيب، فتحمل على الآية: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يبدأ بالوجه، ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا، قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من حقوق الزوج الشرعية على زوجته أن تخدمه وتغسل ثيابه وتعد طعامه، أم أن ذلك من الإحسان؟ هذا من حسن العشرة، حسن العشرة بينهما، والعرف له دخل، إذا كان من عرف البلد أن المرأة تخدم زوجها فإنها تخدمه، كما كان الصحابيات رضي الله عنهن يخدمن أزواجهن، وهذا في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر الصحابة كانت النساء تشتغل في البيوت تخدم أزواجها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حتى إن فاطمة بنت محمد التي هي أشرف النساء كانت تخدم في بيتها وتطحن، وكانت تروي على ظهرها القربة رضي الله عنها، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجزي الغسل ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إيش؟ ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم. إذا عمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث فإنه يجزي على أي صفة كان، لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: التيمم على الرمل الذي ليس له غبار هل يجزي؟ نعم، كل وجوه الأرض الطاهرة، كل وجه الأرض رملا كان أو حجارة أو كله يجزي التيمم عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض، هذا عام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك لغزوة تبوك كان طريقه كله رمل، كله نفود، ولم يحمل معه تراب، فدل على أنه يتيمم على الرمل. نعم. يقول السائل: كان علي جنابة. نعم. ثم اغتسلت ولكن لم أتمضمض ولم أستنشق، وبعد الغسل توضأت بعدما لبست الملابس، فهل غسلي صحيح؟ إذا كنت تمضمضت واستنشقت في الوضوء يكفي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما السنة للإمام بعد قراءة الفاتحة؟ هل يسكت قليلا ليقرأ المأموم، أم يشرع مباشرة بعد الفاتحة في القراءة؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أن يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه، بقدر ما يرجع إليه نفسه. أما السكوت الطويل بعد الفاتحة فهذا لم يرد به دليل، وإنما هو استحسان من بعض الأئمة وجرى عليه العمل، فالأمر في هذا سهل إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا جامع الرجل امرأته في رمضان فكفرته تحرير رقبة. نعم. يقول: إذا جامع الرجل امرأته في رمضان. نعم. فكفارته تحرير رقبة وصيام شهرين، أو صيام شهرين. نعم. فكم تقدير الرقبة بالريالات في وقتنا الحاضر؟ ما في رقبة الآن، الرق ممنوع الآن، ولا في رقبة، يعدل إلى الصيام أو إلى الإطعام 60 مسكينا، أما الرقبة في الوقت الحاضر ما هي موجودة، ولا يخرج بدلها دراهم، لا بد من العتق إذا وجد، أما إخراج الدراهم ما يكفي. نعم. يقول السائل: هل العادة السرية حكمها في رمضان كحكم جماع المرأة في رمضان؟ لا، ليست كحكم جماع المرأة، لكنها محرمة وتفسد الصيام، فعليه قضاء الصوم مع التوبة إلى الله عز وجل، وليس عليه كفارة لأنها لا تعد جماعا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تشميت العاطس هل هو واجب على الأعيان أم يقاس على السلام في حكمه؟ إذا حمد الله فإنه يجب على من سمعه أن يشمته، وإذا كانوا جماعة يكفي واحد، إذا كانوا جماعة يكفي واحد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل في حديث أبي جعفر دليل في الرد على من ابتدع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزجرهم؟ على من؟ هل في حديث أبي جعفر دليل في الرد على من ابتدع؟ ابتدع؟ نعم الشيخ. كيف ابتدع؟ المبتدع نعم يزجر ويغلظ عليه ويمنع من البدعة، لكن الحديث أبي جعفر في من رد على السنة أو قال ما تكفيني أو ما أشبه ذلك، يعني اللي تنقص السنة ويقول ما تكفيني أو أنا، هذا هو اللي رد عليه، أما الابتداع هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا صفة الإسباغ في الوضوء. تعميم الإسباغ هو تعميم الماء على العضو أو على الجسم بحيث يجري عليه ولا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء، ولا يكون مسحا، بل لازم يجري الماء على العضو كله ولا يبقى منه شيء لم يجري عليه الماء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك مجاز في القرآن أو الشريعة، مع العلم أن أناس لهم شبه، مثل قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا؟ ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز، وإنما هذا شيء أدخله الأعاجم الذين لم يعرفوا العربية من قبل واستعربوا فما لم يعرفوه قالوا هذا مجاز، فليس هناك مجاز ولله الحمد. والعرب يفهمون لغتهم، والقرآن نزل بلغة العرب وليس فيه مجاز. اشتعل الرأس، الاشتعال معناه ظهور البياض في الرأس، مثل ما تظهر الضوء في الحطب. الاشتعال يختلف باختلاف الأشياء، ما هو بالاشتعال خاص باشتعال النار، اشتعال هو ظهور اللون في مكان لم يكن من قبل. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.